نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة فاطر من الآية 31 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وهذا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى محمد الكتاب، وهو هذا القرآن العظيم، وهو مصدق لما بين يديه. والذي بين يدي هذا القرآن هو التوراة والإنجيل، فإن هذا القرآن يصدق التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى، ويصدق بنبوة موسى ونبوة عيسى، ولكن التصديق هو للتوراة الصحيحة والإنجيل الصحيحة، لأن التي بأيدي النصارى واليهود قد دخل فيها تحريف كثير. وإنما يصدق الله عز وجل أنه نزل على موسى التوراة ونزل على عيسى الإنجيل، وأنهما كتابان كريمان هما كلام الله عز وجل. ولهذا قال ابن كثير مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، يصدقها كما شهدت له بالتنويه، يعني كما أن الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل شهدت لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ونوهت به، وأن هذا القرآن منزل من رب العالمين، إن الله بعباده لخبير بصير. وهذا التعقيب بعد بيان أن الله أوحى الكتاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله بعباده لخبير بصير، أي هو خبير بهم، بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه. ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر، وفضل النبيين بعضهم على بعض، ورفع بعضهم درجات، وجعل منزلة محمد صلى الله عليه وسلم فوق جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم ذكر الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فإن هذه الأمة قد ورثت الكتاب، والمراد بالكتاب الذي ورثته الأمة هو هذا القرآن العظيم، فإنهم تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويورثه بعضهم لبعض. فالعلماء ورثة الأنبياء كما سيأتي في ثنايا التفسير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ودل على أن هذه الأمة أمة مصطفى اصطفاها الله عز وجل لحمل هذا القرآن والدعوة إلى ما فيه. اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وفي هذا التفصيل بيان أن الأمة ليسوا على درجة واحدة، فمنهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات. فالظالم لنفسه هو الذي يقع في شيء من الذنوب، والمقتصد هو الذي يقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات هو الذي يفعل الواجبات ويفعل المستحبات ويترك المحرمات والمكروهات. هذا كلام أغلب المفسرين، وإن كان بعض المفسرين قال الظالم لنفسه الكافر، وبعضهم قال الظالم لنفسه المنافق، لأنه ينتسب إلى هذه الأمة ويتظاهر أنه منها. ولكن القول الراجح هو أن هذا التقسيمات كلها داخلة في الأمة، ولا يدخل فيها الكافر، لأن الكافر ليس من هذه الأمة التي هي أمة الإجابة. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من عبادنا، وهم هذه الأمة. ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع، فقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات، ومنهم مقتصد، وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. يعني لا يتوسع في المباحات التي تؤثر عليه. ولهذا ذكر عن ابن عباس في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورثهم الله كل كتاب أنزله، فظالمهم يغفر له، ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا، وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. وهذا الأثر أخرجه الطبري، وقال المحقق: بسند ثابت من طريق ابن أبي طلحة. ورثهم الله كل كتاب، لأن خلاصة الكتب السماوية هي في القرآن الكريم، فكالتوحيد وأصول الأخلاق، فلهذا قال: ورثهم الله كل كتاب. ولهذا يعني ذكر أيضا من العلماء من فسر الظالم لنفسه بأنه الكافر، وهذا التفسير مروي عن ابن عباس، وقيل المنافق، وهذا التفسير أيضا مروي عن الحسن وقتادة. ثم عقب ابن كثير على هذه التفسيرات وقال: والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة، يعني ليس المراد به لا يدخل الكافر. قال: والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة، وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية، لأنه قال: فمنهم،

تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني إلى الكعبين. تبلغ الحلية يعني مما يحليه الله به من الذهب حيث يبلغ الوضوء. ولباسهم فيها حرير، ولهذا كان محظورا عليهم في الدنيا فأباحه الله تعالى لهم في الآخرة. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني أن الكفار يتمتعون بهذه في الدنيا ولكنها للمؤمنين في الآخرة. الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وهذا الحزن هو الخوف من المحذور، يعني كانوا يخافون أنه يزج بهم إلى النار، أزاحه عنا وأراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره: غفر لهم الكثير من السيئات وشكر لهم اليسير من الحسنات. إن ربنا لغفور شكور. غفر يعني أعطاهم الله هذه المنزلة وهذا المقام من فضله ومنته ورحمته، وإلا لم تكن أعمالنا تساوي ذلك، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة منه وفضل، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، أي لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء. والنصب واللغوب كل منهما يستعمل في التعب. وكأن المراد بنفي هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم، فمن ذلك أنهم كانوا يدأبون أنفسهم في العبادة في الدنيا فسقط عنهم التكليف بدخولها وصاروا في راحة دائمة مستمرة. قال الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فهذه حال المعذبين جرنا الله وإياكم منها، يعني بعد أن ذكر حال المؤمنين وذكر نعيمهم في الجنة وما أنعم الله تبارك وتعالى به عليهم، ذكر حال الكفار المعذبين في نار جهنم وأنهم في حالة يرثى لها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لأنهم كانوا أهل كفر، كفروا بالله عز وجل وهم في حالة من الصراخ ويرجون أن يخرجهم الله سبحانه وتعالى ويعيدهم إلى الدنيا ليعملوا عملا صالحا، ولكن الله عز وجل يرد عليهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ يعني ألم نعمركم وقتا وكان بإمكانكم أن تتذكروا وجاءكم النذير، والنذير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أنذرهم وذكر لهم ما يجب لله عز وجل من حق إفراد العبادة له. وذكر ابن كثير هنا الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم، ولكن لا سبيل إلى ذلك. قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كما قال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وكما قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وكما قال تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فهنا قال: كذلك نجزي كل كفور، أي هذا جزاء كل من كفر بربه وكذب بالحق. وقوله جلت عظمته: وهم يصطرخون فيها، أي ينادون فيها، يجأرون إلى الله بأصواتهم: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي يسألون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا غير عملهم الأول. وقد علم الرب جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولهذا فلا يجيبهم إلى سؤالهم، كما قال تعالى مخبرا عنهم في قولهم: فهل إلى خروج من سبيل، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. وأما قوله: أولم نعمركم، ما يتذكر فيه من تذكر، أي أوما عشتم في الدنيا أعمارا، لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. قال ابن كثير: وقد اختلف المفسرون في مقدار العمر المراد هنا، فقيل إنه 17 سنة، وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر. قد نزلت هذه الآية: ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وإن فيهم لابني 18 سنة. وذكر أقوال المفسرين، قيل 20 سنة وقيل 40 سنة، ولكن جاءت أحاديث صحيحة في أن من أحياه الله عز وجل 60 سنة فقد أعدر الله إليه، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد أعدر الله تعالى إلى عبد أحياه حتى بلغ 60 أو 70 سنة، لقد أعدر الله تعالى إليه، لقد أعدر الله تعالى إليه. يعني هذا بلغ من العمر الطويل الذي لو كان موفق لا اعتبر بذلك. وكما روا وهكذا رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: أعجر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ 60 سنة. ولهذا قال ابن كثير: ولما كان هذا هو العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده به ويزيح به عنهم العلل، كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة، كما ورد بذلك الحديث. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، يعني يتعداه. قال: وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة، فهو يعني في ما بين 60 إلى 70، يعني في هذا العمر. وقوله: وجاءكم النذير، قال بعض المفسرين المراد بالنذير الشيب، يعني أنه إذا طلع الشيب في العبد فإن هذا نذير بقرب أجله، فعليه أن يرتدع وأن يرجع إلى ربه ويتوب. وقيل المراد بالنذير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يراد هذا وهذا. ولهذا قال ابن كثير: وهذا هو الصحيح، يريد بذلك ما ورد عن زيد بن أسلم قال: النذير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا هو الصحيح عن قتادة فيما رواه شيبان عنه أنه قال: احتج عليهم بالعمر والرسل، يعني احتج عليهم بأنهم طلع فيهم الشيب فهو نذير، واحتج عليهم بالرسل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. وهذا إخبار عن علم الله المحيط، فهو يعلم ما يجول في الصدور، إنه عليم بذات الصدور. وذلك ليحذر الإنسان ويعلم أنه لا يخفى على الله خافية. والله عز وجل جعل العبادة يخلف بعضهم بعضا في الأرض، وأرسل لهم الرسل، فمن كفر وكذب الرسل فإن مضرة كفره ترجع عليه، لأن الله عز وجل لا ينتفع بطاعة الطائعين، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فالمستفيد الأول والأخير هو العبد. ولهذا قال ابن كثير: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أن يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل لجيل قبلهم، كما قال تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض. فمن كفر فعليه كفره، فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، أي كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله تعالى، وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة، وزاد أجره، وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين. ثم قال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهذه الآية هي برهان قاطع بأن الخلق لا يجوز أن يعبدوا من دون الله عز وجل، وأن من يجعلهم شركاء لله عز وجل فإنه لا يفقه شيئا، لأنهم لم يخلقوا شيئا، ليس لهم شراكة في الأرض حتى يجعل لهم شراكة في العبادة. ولهذا قال أرأيتم شركاءكم، لأنهم ليسوا شركاء لله في الحقيقة، وإنما هم توهموا أنهم شركاء لله في العبادة. وبين أن أعظم أنواع العبادة الدعاء، ولهذا قال الذين تدعون من دون الله تستغيثون بهم تستجيرون بهم تنخونهم وتطلبون منهم، الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني هل خلقوا شيء يستحقون أن يعبدوا لأجله؟ وهم في الحقيقة ما خلقوا ولا قطمير، والخلق لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابة ولا بعوضة ولا شيء، فإذا كانوا هكذا فكيف يجعلون لله شركاء في العبادة؟ أم لهم شرك في السماوات، يعني هل خلقوا شيء من الأرض أم هم مشاركون لله في السماوات؟ وكل هذا لم يحصل. أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، يعني أرسلنا لهم شيء وقلنا إن هؤلاء شركاء لله؟ فلا هذا حاصل ولا هذا حاصل، وإنما هو يكذب بعضهم على بعض ويروجون كلاما مغرورا. ولهذا قال بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، لا حقيقة له. وبين بأن المصرف للكون هو الله، المصرف للكون هو الله عز وجل، وأن هؤلاء لا يصرفون شيئا من الكون. فقال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني هو من الذي يمسك الأرض ألا تضطرب ويمسك السماء ألا تزول؟ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، يعني لا يستطيع أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. وهذا التعقيب على هذا، يعني يذكر شركهم الذي لا مبرر له ثم يقول إنه كان حليما غفورا، يعني مع عظم هذه الجريمة التي يرتكبها المشركون فإن الله لا يعجل عليهم وإنما يمهلهم، وهذا من حلمه سبحانه وتعالى. قال ابن كثير يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه وهو يحلم فيوخر وينظر ويوجل ولا يعجل ويستر آخرين ويغفر. ولهذا قال تعالى إنه كان حليما غفورا. هو أورد هنا قصة عن منسوبة إلى موسى، وهي من الأخبار الإسرائيلية، واستبعد أن تكون هذه ثابتة عن موسى عليه السلام، فقد ذكر القصة التي رويت عن عكرمة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه الصلاة والسلام على المنبر، قال وقع في نفسي موسى عليه الصلاة والسلام هل ينام الله عز وجل؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا، يعني منعه النوم ثلاثا، وأعطاه قارورتين في كل يد قارورة، وأمره أن يحتفظ بهما. قال فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان، ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال ضرب الله له مثلا إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض. ثم عقب على هذه القصة، صحيح إن الله لا ينام، لكن القصة ما هي صحيحة، لأنه لا يمكن أن يرد عند موسى أن الله عز وجل ينام. ولهذا قال ابن كثير والظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع، بل هو من الإسرائيليات المنكرة، ومعنى إسرائيليات يعني مروية من أخبار بني إسرائيل التي قد حرفوها وأسانيدها فيها كذب. ونحن إذا رأينا من أخبار بني إسرائيل، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن إذا رأينا أن الخبر يعارض ما صح في القرآن والسنة أو فيه انتقاص لمقام الأنبياء أو نحو ذلك فإننا لا نقبله، ولهذا لا نقبل هذا القول، لأن موسى لا يخفى عليه أن الله لا ينام، وقد أخبر الله تعالى في كتابه بأنه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وذكر أيضا هنا أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال من أين جيت؟ قال من الشام. قال من لقيت؟ قال لقيت كعبا، يعني كعب الأحبار الذي كان يروي بعض الإسرائيليات. قال ما حدثك؟ قال حدثني أن السماوات تدور على منكب ملك، وهذه من أخبار بني إسرائيل التي لم تصح. قال حدثني أن السماوات تدور على منكب ملك. قال أفصدقته أم كذبته؟ قال ما صدقته ولا كذبته. قال لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها، يعني أن رحلتك هذه ضائعة ما استفدت منها شيء. كذب كعب. وقولهم لما يقولون عن شخص بأنه كذب، يعني القصة الرواية التي جاء بها ليست صحيحة، وليس معنى أنه كذاب، وإنما هو جاء برواية فالرواية ليست صحيحة. واستدل ابن مسعود رضي الله عنه على كذب الرواية بأنها معارضة للقرآن، قال كذب كعب، إن الله تعالى يقول إن الله يمسك السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فقوله أن تدور على منكب ملك معنى ذلك أن الملك هو الذي يحفظها، ونص الآية إن الله هو الذي يمسك السماوات وهو الذي يحفظها. وأيضا استدل على أن السماء لا تدور، أن السماء لا تدور بحديث إن بالمغرب بابا للتوبة لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه. إن بالمغرب، انتبهوا لهذا، إن بالمغرب بابا للتوبة لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه. فلو كانت السماء تدور الباب هذا ما يبقى دائما في المغرب، يكون مرة في المغرب ومرة في المشرق، فكون هذا الباب ثابت دائما في المغرب حتى تطلع الشمس منه فدل على أن السماوات لا تدور. ثم قال سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين

ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة فيحاسبهم يومئذ، ويوفى كل عامل بعمله فيجازي بالثواب أهل الطاعة وبالعقاب أهل المعصية. ولذلك قال تبارك وتعالى: فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة فاطر، وفي الدرس القادم بإذن الله نبدأ بتفسير سورة ياسين، ونكتفي بما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.